بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن هذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح رسالة ثلاثة الأصول لإمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فنسأل الله التوفيق والسداد، كما نسأله أن يسعد شيخنا وأن يغفر له ولنا وللسامعين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول المؤلف رحمه الله: لما بين شيئا من آيات الله قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن وما بينهما. يقول قوله رحمه الله: ومن آياته الليل والنهار، من هنا بالتبعيض، من التبعيض، فالليل والنهار من آيات الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الكسوف: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. وقوله الليل والنهار هما آيتان من آيات الله عز وجل في تعاقبهما وانتظامهما، فهذا يذهب وهذا يأتي، وهما آيتان أيضا من آيات الله في اختلافهما طولا وقصرا، وهما أيضا من آيات الله عز وجل في الدلالة على وحدانيته في تصرفه في التصرف بهما. قال: والشمس والقمر، يعني أنه من آيات الله، من آيات الله في تعاقبهما. يقول الله تبارك وتعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فهما آيتان من آيات الله في تعاقبهما وفي سيرهما، يسيران بانتظام تام منذ خلقهم الله تبارك وتعالى. ولذلك كان الكسوف كان آية من آيات الله، لأنه بخلاف ما أجرى الله عز وجل العادة عليه من تعاقب من سير الشمس والقمر. قال: والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع. فهما من مخلوقات الله الدالة أو التي تدل على عظمه سبحانه وتعالى. فإن من تأمل ما في السماوات وما في الأرض من المخلوقات العظيمة تبين له قدرة الله تبارك وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله: والدليل، يعني على ما تقدم، قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قول لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، يعني أن الشمس والقمر وإن بلغ مبلغا عظيما في عظم خلقهما وفي ما يحصل بهما من تعاقب الليل والنهار، فإنهما لا يستحقان العبادة. وقد استنبط بعض أهل العلم رحمهم الله، استنبطوا صلاة الكسوف من هذه الآية، استنبطوا مشروعية صلاة الكسوف من قوله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم. يقول إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قوله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أول هذه الأيام هو يوم الأحد، وآخرها يوم الجمعة. أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. وأما ما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله التربة يوم السبت والجبال يوم الأحد إلى آخره، فهذا الحديث أعل ممن أعله البخاري رحمه الله، وقال إنه موقوف على كعب الأحبار، وهو أيضا مخالف للقرآن، فإن القرآن يدل على أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهذا الحديث يقتضي أن الخلق في سبعة أيام. يقول الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. استوى، الاستواء في اللغة العربية يرد على أوجه ويختلف معناه بحسب وروده. الوجه الأول أن يكون مطلقا، يعني أن يرد مطلقا غير مقيد، فقال استوى فمعناه حينئذ الكمال، استوى يعني كمل، كما قال الله تبارك وتعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. استوى بمعنى كمل. الوجه الثاني أن يكون مقرونا، أن يأتي الاستواء مقرونا بواو المعية، بواو المعية، كقولهم استوى الماء والخشبة، فمعنى استوى هنا بمعنى التساوي، بمعنى التساوي. فإذا كان مقرونا بواو المعية فمعناه التساوي، كقولهم استوى الماء والخشبة. الوجه الثالث أن يكون معدا بحرف الجر، يعني أن يرد الاستواء معدا بحرف الجر، فإن عدي بعلى، عدي بعلى فمعناه العلو والاستقرار، على استوى على يعني استقر وعلى. وإن عدي بإلى، استوى إلى فمعناه العلو والارتفاع والصعود. هذه معاني الاستواء من حيث اللغة العربية. واستواء الله على عرشه هو استواء يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى، ومعناه على واستقر. والسلف رحمهم الله مختلفون في تفسير الاستواء، منهم من يقول استوى على العرش يعني استقر، ومنهم من يقول استوى بمعنى على، ومنهم من يقول استوى بمعنى ارتفع، ومنهم من يقول استوى بمعنى صعد. هذه كم؟ أربع تفسيرات، وهي يعني التفسيرات متقاربة. ولهذا ذكر ابن القيم في النونية، ذكر أن السلف رحمهم الله لهم أربع عبارات، ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نقصان، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. فهي استقر وعلى وارتفع وصعد، واضح ولا؟ طيب، يقول ثم استوى على العرش، إن عدي بإلى فمعناه الارتفاع، استوى إلى السماء يعني صعد وارتفع. شلون إيه استوى إلى كذا يعني قصد، إيه قصد. طيب يغشي الليل النهار، وقيل بمعنى قصد، ولا حتى استوى إلى قيل بمعنى ارتفع وعلى، استوى إلى السماء يعني على عليها وارتفع، وقيل إنها بمعنى قصد وأراد، يعني حتى استوى إلى السماء يعني يقال إنها بمعنى قصد وأراد. يقول يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يغشي بمعنى يغطي كل منهما الآخر، يغشي الليل النهار يعني يغطي كل منهما الآخر، وقوله حثيثا يعني سريعا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، هذا معطوف على قوله خلق السماوات، يعني خلق السماوات والأرض وخلق الشمس والقمر والنجوم مسخرات، حال يعني حال كونهما مسخرات بأمره، يعني مذللات جاريات بأمر الله عز وجل، جارية بأمر الله تبارك وتعالى. أنا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق، الخلق شفل، ألا له الخلق والأمر. الخلق يتضمن أحكام الله عز وجل القدرية، والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية، فيكون في قوله الخلق والأمر الأحكام القدرية والأحكام الشرعية. ففي قوله له الخلق المراد بذلك القدر، فأحكام الله عز وجل القدرية تتعلق بالخلق، والأمر يعني الأحكام الدينية الشرعية. تبارك الله رب العالمين، تبارك أي عظم وتعالى وكثر خيره وإحسانه سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى قد تبارك في نفسه، قد تبارك في نفسه لعظم أوصافه وكمالها، تبارك يعني في نفسه لعظم أوصافه وكمالها، وبارك في غيره أيضا بالخير الكثير والبر الجزيل، بالخير الكثير والبر الجزيل. وعلى هذا فقوله تبارك الله يعني في نفسه، وحلت هذه البركة في غيره يعني آثارها في غيره، فكل بركة في الكون فإنها من بركة الله عز وجل ومن آثار رحمته، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. يقول والرب هو المعبود، الرب هو المعبود أي المستحق لأن يعبد، الرب هو المعبود يعني المستحق لأن يعبد. وليس المعنى أن كل من عبد فهو رب، لا، الرب المعبود يعني الرب هو المستحق لأن يعبد، وليس المعنى أن كل من عبد فهو رب، وأن من معاني الرب أنه يعبد أو المعبود، لأنه لو قيل بذلك للزم أن كل ما عبد من دون الله أنه يكون ربا. نعم. قال والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم يعني تذللوا له بالطاعة، الذي خلقكم والذين من قبلكم. الذي خلقكم هذه تسمى صفة كاشفة، صفة كاشفة تبين بعضا من معاني الربوبية، لأن من معاني الربوبية الخلق، لأن توحيد الربوبية كما تقدم الإقرار أو الاعتقاد بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، فالخلق بعض من الربوبية. فعليه قوله اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذه ليست صفة احترازية، وإنما هي صفة كاشفة تبين بعض من معاني الربوبية. ووجه ذلك أنه ليس لنا ربان، أحدهما خالق والآخر غير خالق. يقول الذي خلقكم والذين من قبلكم، والذين من قبلكم يعني خلقكم وخلق من قبلكم. وفي قوله نعم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعل هنا تعليل يعني لأجل أن تتقوا، لأجل أن تتقوا. في هذه الآية جمع الله عز وجل بين أمرين، بين الأمر بعبادته في قول اعبدوا ربكم، والنهي عن عبادة ما سواه في قوله فلا تجعلوا لله أندادا، فهي كقوله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهمتم ولا لا؟ نقول في هذه الآية أمر الله عز وجل بعبادته، ونهى عن عبادة ما سواه. أمر بعبادته في قوله اعبدوا ربكم، ونهى عن عبادة غيره سبحانه وتعالى في قوله فلا تجعلوا لله أندادا. قال الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعني بساطا تمشون عليها وتنتفعون بها بأنواع المنافع، والسماء بناء يعني سقفا كما قال الله تبارك وتعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وقال تبارك وتعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا، قال والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وأنزل من السماء، المراد بالسماء هنا العلو وهو السحاب، المراد بالسماء هنا العلو، فأنزل من السماء يعني من العلو، لأن كل ما علا وارتفع فهو سماء، بدليل قوله تبارك وتعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فعليه قوله وأنزل من السماء، المراد بالسماء هنا العلو، وأنزل من السماء ماء فأخرج به، الباء هنا للسببية يعني بسببه، من الثمرات جمع ثمرة، وجمعها سبحانه وتعالى باعتبار أنواعها، لأن الثمر أنواع منوعة، ثمر النخل، ثمر التين، ثمر العنب، ثمر البرتقال إلى آخره. رزقا لكم يعني عطاء لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله أندادا، الأنداد جمع ند وهو النظير والشبيه والمثيل، وأنتم تعلمون أي أنه لا ند له وأنه الخالق الرازق المدبر. وفي قوله عز وجل الذي لعلكم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل، فيه تعداد شيء من مخلوقات الله عز وجل، لبيان أن هذا الذي خلق هذه الأشياء وأوجدها وسخرها هو المستحق لأن يعبد. قال وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. الخالق لهذه الأشياء، ما هي هذه الأشياء؟ ها؟ من أول ما ابتدأ الدرس، الليل، النهار، الشمس، القمر، السماوات والأرض ومن فيها، الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، لأن كل من سواه مربوب متصرف فيه، كل من سوى الله عز وجل فهو مربوب متصرف فيه. وابن كثير معروف، تعرفه يا أحمد؟ من ابن كثير؟ السؤال هذا ما سمعت بابن كثير أبدا، ما في مدرسة اسمها مدرسة ابن كثير أو متوسطة ابن كثير. تعرف ابن كثير؟ ولي جنبه، نعم، تفسير، صاحب التفسير الحافظ ابن فداء ابن كثير، نعم. يقول المؤلف رحمه الله لعل، نعم، يقول قال ابن كثير الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة، وجوب توحيد الله وإفراده بالعبادة، وذكر الأدلة على ذلك، شرع في بيان شيء من أنواع العبادة التي لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. فذكر رحمه الله الإسلام والإيمان والإحسان، وهذه الثلاثة أعلى مراتب الدين وأعظم أنواع العبادة، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها مفصلا في كلام المؤلف، حيث سيذكر الإسلام وأركانه ويذكر الإيمان وأركانه ويذكر أيضا الإحسان. قال ومنه الدعاء، يعني من عبادة الله الدعاء، والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله عز وجل، كلها لله تعالى، يعني كل ما تقدم من هذه العبادات ومن غيرها كلها لله، لا يجوز صرفها لغيره. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان الأدلة على عدم جواز صرف شيء من مما تقدم لغير الله، يعني ذكر الدليل على الدعاء والدليل على الخوف، فقال رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا دليل على الدعاء، وأن الدعاء خاص بالله عز وجل، فلا يجوز لأحد أن يدعو غير الله كدعاء الله. قال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. من دعا غير الله أو استعاذ بغير الله أو استغاث بغير الله أو نذر لغير الله أو خاف من غير الله على التفصيل يأتي، فهو مشرك كافر، مشرك شركا أكبر، لأنه أشرك مع الله غيره حيث صرف شيئا من العبادة غير الله، وهذا إشراك، وهو كافر أيضا لأنه جحد حقا لله فصرفه لغيره، لأن الكفر كفر بمعنى الجحود، الكفر بمعنى الجحود. يقول فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، وجه كونه مشركا لأنه شرك مع الله غيره فيما يختص به، ووجه كونه كافرا لأنه جحد حقا لله وصرفه لغيره. قال والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. قوله لا برهان له به أيضا هذه صفة كاشفة، صفة كاشفة وليست صفة مقيدة. وفي هذه الجملة فائدة، وهي أنه لا يمكن أن يدعو مع الله إلها آخر ويكون معه برهان، فقول لا برهان له به هذا وصف مطابق للواقع، لأنه لا يمكن أن يدعو غير الله ويكون معه برهان بفعله هذا أو بدعائه هذا. يقول نعم لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، يعني حساب هذا الذي دعا مع الله غيره عند ربه، وهو حساب فيه فلاح أو خسران، نقول هو حساب لا فلاح معه، إنه لا يفلح الكافرون، ونفي الفلاح دليل على الهلاك وأن هذا وأمثاله في النار. ثم قال المؤلف رحمه الله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، في الحديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة، مخ العبادة، مخ الشيء خالصه ولبه، ومعنى أن العبادة لا تقوم إلا بالدعاء، كما أن الإنسان لا يقوم إلا بالمخ، هذا معنى الحديث الدعاء مخ العبادة، مخ الشيء هو لبه وخالصه، فمعنى الدعاء هو العبادة، يعني أن العبادة لا تقوم إلا بالدعاء، كما أن الإنسان لا يقوم إلا بالمخ. وقوله في الحديث الدعاء مخ العبادة، الدعاء أنواع، الدعاء أنواع كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، والدعاء هو في الواقع أهم أنواع العبادة، أهم أنواع العبادة. ويدلك على أهميته بالحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء مخ العبادة، فجعله كاللب. والدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة هو التعبد لله عز وجل، أن يتعبد الإنسان لربه عز وجل طلبا لثوابه وخوفا من عقابه، هذا يسمى دعاء عبادة. والنوع الثاني من أنواع الدعاء دعاء مسألة، وهو سؤال الله تبارك وتعالى، وطلب الحاجات منه، لأن هذا يتضمن اللجوء والافتقار إلى الله عز وجل، اللجوء والافتقار إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك الذي يرفع يديه إلى الله عز وجل بالدعاء يشعر بافتقار، وأنه في محتاج بل في ضرورة إلى أن يجيب الله عز وجل دعاءه وأن يعطيه سؤاله. ولذلك لما حصلت مناظرة بين بعض أهل البدع وكان ينكر علو الله تبارك وتعالى، ينكر، وهي قصة الهمذاني مع من؟ جويني. أبي المعالي الجويني. فقال له الهمذاني: دعنا يا أستاذ، دعنا من هذا، يعني هذه التقديرات التي تنفي علو الله، أو تدعون أن فيها دليلا على نفي علو الله، دعنا من هذا وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في نفوسنا أو في صدورنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو. فالإنسان يقول يا الله، يجد أن نفسه ترتفع وتصعد، وهذا دليل على أمرين: على علو الله، والثاني دليل على افتقار الإنسان لربه وحاجته إليه بالضرورة إليه. يقول: والدليل قوله تعالى وقال. طيب الآن قلنا الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة قلنا هو التعبد لله عز وجل طلبا للثواب وخوفا من العقاب، ودعاء المسألة سؤال الله. فيكون دعاء العبادة سؤال لله عز وجل بلسان الحال، ودعاء المسألة سؤال لله تبارك وتعالى بلسان المقال. وذلك أن الداعي لله إما أن يدعوه بلسان المقال: يا رب يا رب، وإما أن يدعوه بلسان الحال، بحيث أنه يعمل الأعمال الصالحة ويترك يفعل المأمورات ويترك المحرمات طلبا لثوابه وخوفا من عقابه. نوع الدعاء دعاء المسألة أو دعاء العبادة اجتمع في الصلاة. الصلاة مجتمعة على دعاء مسألة وعلى دعاء عبادة. فالقيام والقعود والركوع والسجود دعاء إيش؟ دعاء عبادة. دعاء عبادة. وما يحصل فيها من الدعاء: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اهدنا الصراط المستقيم، وكذلك الدعاء في التشهد ونحوه، هذا دعاء مسألة. قال: والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالله تبارك وتعالى أمر عباده بدعائه ووعدهم إجابة، أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة تفضلا منه سبحانه وتعالى. ادعوني أستجب لكم يعني دعاءكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، هذا هو الشاهد، فسمى الدعاء عبادة. قال: سيدخلون جهنم داخرين، أي ذليلين حقيرين صاغرين، جزاء على استكبارهم وعدم خضوعهم لله تبارك وتعالى. إذن هذه الآية ادعوني أستجب لكم تدل على ماذا؟ على أن الدعاء عبادة. وفي قوله سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم بيان أن الله عز وجل منى على عباده من جهتين: من جهة أولا أنه وفقهم للدعاء، لأن كونك تدعو ربك عز وجل هذا ليس من فعلك وإنما هو من توفيق الله لك. ثم منى ثانيا على عباده بإجابة دعائهم. ولذلك في آية الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. في الآية إشكال، يعني قد يقول قائل إن الله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم، ونحن أو بعض الناس ربما دعا ربه ولم يجد إجابة، فكيف؟ نقول كلام الله عز وجل حق وصدق، حق وصدق، وكل من دعا الله عز وجل فإنه يجيبه، لكن من المعلوم أن الشيء لا يتم إلا بوجود أسبابه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف سبب من أسباب إجابة الدعاء، أو قد يكون هناك مانع يحول دون إجابة الدعاء. قد يتخلف سبب مثل أن يدعو الله عز وجل على سبيل التجربة، يدعو من غير إظهار افتقار لله عز وجل، هذا إيش؟ تخلف ماذا؟ سبب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ويقول عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. وقد يوجد مانع يمنع من إجابة الدعاء كأكل الحرام مثلا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، قال عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب له. إذن متى توافرت الأسباب وانتفت الموانع فإن الله عز وجل يجيب الدعاء لا محالة. ولكن ليعلم أيضا أنه لا يلزم من إجابة الدعاء أن يعطيك سؤلك ويجيب دعوتك، لأن إجابة الدعاء أعم من أن يستجيب الله عز وجل لدعائك، يعني أن يعطيك ما سألت، لأنه ثبت في السنة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أجابه الله إلى إحدى ثلاث، أجابه إلى إحدى ثلاث، فقالوا: أستجب لكم، يعني بإحدى الثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر ذلك له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. إذن كل من دعا الله بحيث توافرت فيه الأسباب وانتفت منه الموانع فإن الله عز وجل سوف يجيبه، لكن لا يلزم أن تكون الإجابة هي أن يعطيه ما سأل، لا، قد يجيبه بإعطائه ما سأل، وقد يجيبه بأن يدخر ذلك له في الآخرة ثوابا وأجرا، وثواب الآخرة خير من ثواب الدنيا، وقد يجيبه بأن يصرف عنه من السوء مثله. إذن تيقن هذا، حينما تدعو الله عز وجل تيقن أن الله يجيبك إلى إحدى ثلاث: إما أن يجيب دعوتك ويعطيك سؤلك، وإما أن يدخر لك ذلك في الآخرة لأن الدعاء عبادة، وإما أن يصرف عنك من السوء مثله، قد يكون الله عز وجل قدر عليك أن تصاب بحادث، أن يحترق بيتك، أن يهلك ولدك، أن يتلف مالك، فيصرف عنك بسبب ماذا؟ بسبب الدعاء. فعليه نقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نقول أستجب يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلى إحدى ثلاث، ولا يلزم أن تكون إجابة الدعاء أو استجابة الدعاء بأن يعطيهم ما سأل. أستجب لكم: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال رحمه الله: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. دليل الخوف، الخوف، ما هو الخوف؟ ما هو الخوف؟ الذعر. الخشية. شيخ الخوف، يقول ابن القيم رحمه الله: المعاني كالخوف والمحبة ونحوها لا يمكن أن تفسر. الخوف، المحبة، الغضب ونحوها من المعاني لا يمكن أن تفسر، وكل ما يقال في تفسيرها فهو من آثارها. فمثلا المحبة لا يقول ميل الإنسان إلى ما يلائمه، هذا ليست المحبة، هذا من أثر المحبة. إذا أحب مال، الغضب غليان دم القلب بغية الانتقام، هذا ليس الغضب، هذا من أثر الغضب، إذا غضب فار القلب بغية الانتقام، واضح ولا؟ فيقول كل ما قيل من من من من هذه المعاني أو في تعريف هذه المعاني فإنما هو إيش من أثارها. وليس الخوف أيضا هو الخشية كما قاله بعضهم، هناك فرق بين الخوف والخشية، هناك فرق بين الخوف والخشية من وجوه. أولا أن الخشية تكون مع العلم بالمخشي وحاله، قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما الخوف، الخوف فقد يكون من الجاهل، الخوف قد يقع من إيش؟ من الجاهل. ثانيا من الفرق من الفروق بين الخشية والخوف أن الخشية تكون بسبب عظمة المخشي بخلاف الخوف، لأنه قد يكون بسبب إيش؟ ضعف الخائف لا من قوة المخوف، ضعف الخائف لا من قوة المخوف. فرق ثالث أن الخشية أكمل من الخوف، لأن مادتها تدل على ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأخشاكم لله. إذن نقول الخوف والخشية نقول الخوف ليس هو الخشية، والخشية ليست هي الخوف، بل الخشية أخص من الخوف، أخص يعني فيها زيادة، وهي أن الإنسان يخاف مع إيش؟ مع العلم، هذا أولا. ويكون المخوف مخشيا. نعم. يقول ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. لا تخافوهم يعني خوف عبادة، وذلك أن الخوف أنواع. النوع الأول خوف العبادة وهو التذلل والخضوع والخشوع، وهو ما يسمى عند أهل العلم بخوف السر، وهذا خاص بالله عز وجل، فلا يجوز لأحد أن يخاف من أحد خوف خضوع وخشوع، لأن هذا لله. ولهذا قال فلا تخافوهم يعني خوف عبادة وخشوع وخضوع. النوع الثاني من أنواع الخوف الخوف الطبيعي الجبلي، يعني الذي تقتضيه الطبيعة والجبلة، كخوف الإنسان من السبع أو العدو، هذا الخوف خوف طبيعي بمقتضى الطبيعة وبمقتضى الجبلة. النوع الثالث من أنواع الخوف الخوف المحرم، وهو أن يخاف من مخلوق من المخلوقين في امتثال أمر واجب أو في ترك أمر محرم، فتجد مثلا أنه لا يفعل الواجب خوفا من المخلوق أن يسقط عليه، ولا يترك المحرم خوفا من المخلوق أن يسقط عليه، هذا أيضا محرم ولا يجوز. طيب قال رحمه الله فخافهم إن كنتم مؤمنين، وهذا يدل على أن الخوف أن الإنسان كلما ازداد خوفا لله ازداد إيمانا. يقول ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. الرجاء ما هو الرجاء؟ الرجاء طمع الإنسان في ما يكون قريب المنال، طمع الإنسان في أمر قريب المنال. وقيل إن الرجاء هو انتظار الشيء المحبوب، يعني ينتظر الإنسان شيئا محبوبا، قيل هذا وهذا. والرجاء نوعان، رجاء محمود ورجاء مذموم، رجاء محمود ورجاء مذموم. فالرجاء المحمود هو رجاء من قام بطاعة الله عز وجل يرجو ثوابه، أو تاب من معصية الله عز وجل يرجو مغفرته ورحمته وعفوه، هذا رجاء محمود، لأنه فعل ما يكون سببا للرجاء. النوع الثاني من أنواع الرجاء الرجاء المذموم، وهو رجاء مفرط، المتمادي بلا عمل، الإنسان الذي يفرط ويهمل ويترك الواجبات ويرجو إن ربك غفور رحيم، الله غفور رحيم، وهذا يدندن بها كثير من العوام. إذا نصحته قال يا أخي لا تشدد، الله غفور رحيم. الله تبارك وتعالى قال إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، غفور رحيم لمن أطاعه وشديد العقاب لمن عصاه. فأنت تنظر إلى النصوص بعيني أعور، يعني تنظر الذي يروق لك تأخذ به وما لا يروق لك لا تستدل به. فنقول يعني احتجاج بعضهم بالتمادي والتكاسل عن الواجبات وفعل المحرمات والانغماس فيها بأن الله عز وجل غفور رحيم، نعم هو غفور رحيم لمن رجا وعمل. أما إنسان ينغمس في المعاصي وينهمك في ترك في مخالفة الله عز وجل ثم يقول إن الله غفور رحيم، هذا نوع من الاستهزاء بالله عز وجل، استهزاء. طيب يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشاهد من هذا قال ودليل الرجاء، فمن كان يرجو، يعني الرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله، وصرفه لغير الله عز وجل شرك، صرف الرجاء لغير الله عز وجل شرك، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر بحسب ما قام في قلب الراجي. فإن كان قد قام في قلبه من الرجاء ما يقوم لله بحيث تعلق قلبه بهذا فهذا إيش؟ شرك أكبر، وإن كان دون فهو دون. إذن نقول الرجاء نوع من أنواع العبادة، والدليل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم. نعم ما سمعت تقول إيه إيه سمعت من السؤال حتى فيها، لأن الربوبية تتضمن الألوهية، تستلزم الألوهية. الإنسان يعني لو أنك شاهدت شخصا يعبد صنما تقول لما تعبد هذا الصنم؟ تقول أعبده. أن تقول من لازم كونك تعبد هذا الصنم أن يكون عنده قدرة على الخلق، على الرزق، على التدبير، على كذا على كذا. فكون الله عز وجل يذكر توحيد الربوبية أو يكثر من آيات التي في توحيد الربوبية بالنسبة لمخاطبة كفار قريش، نظرا لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. فالإنسان إذا عرف أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر أبدا، لأن من لا يكون كذلك لا يستحق أن يكون إلها معبودا، فهمت؟ وحينئذ يكون فيه فائدتين، قرار فائدتين. الفائدة الأولى توحيد الألوهية، تقرير توحيد الألوهية وتقرير توحيد الربوبية، لكن توحيد الربوبية بالنص وتوحيد الألوهية بدلالة الالتزام.